ليست ايام للدورة الشهرية او الاستحاضة. ما دام الامر كذلك فان شاء الله العمرة الصحيحة ولا شيء عليها. نعم. يقول سماحة الشيخ نريد بيان حكم الشرع في من يدعم برامج المسلسلات التي تستهزئ بالدين والعلماء، وهل يجوز شراء المواد الغذائية التي تقوم هذه الشركة بدعم المسلسلات؟ الله جل وعلا ذكر الجهاد في سبيله بالمال أكثر مما ذكره بالأنفس، ومن الجهاد في المال بذل المستطاع لإفشال هذه الشركات وكساد بضائعها والدعوة إلى مقاطعتها، وهذا هو جهد المستطيع على المستهلكين والمستوردين أن يتعاملوا مع من يستهزئ بدين الإسلام وبنبي الهدى صلى الله عليه وسلم أكرم البشرية، ويتطاولوا على ملة التوحيد بما يستطيعون. والواجب على كل قادر أن يبذل ما يستطيعه، التاجر يتخلى عن المتاجرة مع البلد الذي يكون مأوى ومرتكزا لمعاداة الإسلام، والمستهلك يقاطع الشركة التي تستورد ولا تغضب لله ولرسوله ولدينه. لو تعاون مسلمون في مقاطعة السلع الكفار المؤذين للمسلمين بتمثيليات أو رسوم أو عدوان حربي لاستطاعوا أن يقهروهم، لأن غالب تجارات الكفار إنما يستهلك أكثرها المسلمون بما يستوردون. والواجب على كل مسلم أن يقوم بما يقدر عليه غضبا لله ولدينه ولرسوله وحماية لحمى الإسلام والمسلمين، فالله المستعان. يقول زوجتي تعاني من مشاكل في المبايض في الرحم وهذا يمنعها من الحمل، يقول يوجد طبيب يعمل لها علاج وهو ذو كفاءة عالية، هل يجوز ذلك؟ كيف؟ يقول زوجتي تعاني من وش العلاج؟ الخط غير واضح. يقول إذا نسي الإمام في التراويح وصلى 3 ركعات هل نتابعه؟ إذا سبحت الأولى ولم يلتفت وسلم بعد الثالثة ائتوا بركعة تشفى لكم صلاتكم. نعم. يقول ينبه بعد السلام ويقال له صليت 3 ويؤكد له، فإن استجاب وجاء بركعة لتكمل الشفع ثم سجد للسهو توبع، وإذا أبى وهم يعرفون أنه صلى 3 إما لا يتابعونه في الوتر، إذا أوتر لا يوترون يتركونه وحده ويخبرونه. نعم. يقول جئت وأديت عمرة عن نفسي ولله الحمد وأريد أداء عمرة أخرى عن أم المتوفية، هل ذلك جائز شرعا ومن أين أحرم؟ هل من ميقات التنعيم؟ جائز إن شاء الله، لكن ليس من الميقات، وإنما من الحل أي مكان في الحل. نعم. يقول أسكن في مدينة يعم فيها الجهل والخرافات والشركيات، فبماذا تنصحني؟ أنصحك أن تنصح الناس برفق عن الخرافات، وإذا تعذر عليك أن يستجيبوا فينبغي أن تغادر تلك المدينة إذا كان لك ذرية، لئلا تتأثر ذريتك بهذه الخرافات والشركيات. نعم. خلال مدة إحرامي للعمرة نزعت جزءا من حافة شفتي كان يؤذيني، فهل علي شيء؟ لا شيء عليك إن شاء الله. نعم. ما حكم استعمال العطور المصنوعة من الكحول؟ استعمالها طيبا لا بأس به إن شاء الله. نعم. يقول قلت لزوجتي علي الطلاق، تم دفع الشرط وأنا أشك هل كنت أنوي طلاقا أم لا، فماذا يقول قلت لزوجتي علي الطلاق تم دفع الشرط وأنا أشك هل كنت أنوي الطلاق أم لا. ما أدري ما الشرط اللي هو يرجع، لكن ما دمت تقصد منعها من شيء او الزامها بشيء فهذه يمين ان شاء الله لا تكون طلاقة. نعم. يقول هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السياحة، وما المقصود بالسياحة؟ هل هي الخروج للنزهة؟ من السياحة الصيام، من السياحة النظر والسير في ارض الله، من المسلم في أرض المسلمين، لا يقول أصيح في بلاد الكفر. نعم. يقول من زنى وتاب هل له كفارة أم تكفيه التوبة؟ لا، الزنا ليست له كفارة، له التوبة وتكريرها كلما تذكر. نعم. يقول عندي سيارتين لنقل البضائع، الأولى أشتغل عليها بنفسي والثانية وضعت عليها سائق، هل عليهما زكاة؟ ما حصلت عليه من أجور السيارتين وبقي عندك حولا كاملا وكان مقدار النصاب وجبت فيه الزكاة، فإن استهلكته ولم يحل عليه على شيء الحول فلا زكاة فيه. نعم. ما حكم من ترك الاطباع في الطواف؟ الاطباع سنة، من فعله أدرك أجره، ومن تركه متعمدا فاته ذلك الأجر. نعم. كيف نستخدم السدر في علاج السحر، وما هي الطريقة النافعة؟ راجع كتاب الطب النبوي لابن القيم وأظنه ذكر ذلك. نعم. ماتت أمي قبل 3 سنوات تقريبا، وكان عليها 2 أسبوع من رمضان لم تقضيها بسبب كانت مريضة، هل علي أن أقضي عنها؟ إذا كان المرض استمر معها بحيث لا تقدر، لو أرادت الصوم لا تقدر عليه، فهي لم تبقى في وقت كان بإمكانها أن تصوم، والله جل وعلا قال على المريض والمسافر فعدة من أيام أخر. نعم. هل يمتنع الصائم عن الأكل والشرب عند سماع أذان الفجر أم بعد انتهاء المؤذن؟ الأمر في ساعة، هو الأولى أنه إذا بدأ المؤذن يكف، لأن الأذان علامة على دخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا كان يؤذن بليل، فإن بلالا يؤذن بليل، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ومع ذلك كانت المدة بين أذان بلال وأذان ابن أم مكتوم بقدر ما ينزل هذا ثم يتهيأ هذا للصعود قد تكون دقائق. يقول حتى يؤذن، ما قال حتى يبدأ، فإن شاء الله أنه يمكن أن يشرب الإنسان أو يتناول القليل ولو كان مؤذن يؤذن. الدين يسر. هل يجوز أن أشتري لأطفالي ألعاب فيديو للترفيه والرسوم المتحركة وهي بدون موسيقى؟ هي داخلة في الصور والتغليظ في أمر الصور والوعيد في الأحاديث الصحيحة، فاجتنابها أولى. أديت العمرة ولم أقصر أو أحلق، هل علي شيء؟ لا شك أن عليك أن تتحلل، والتحلل إنما يكون بالحلق أو التقصير. نعم. ما حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد بعد صلاة الصبح والعصر على الدوام ويسمى الحزب الراتب؟ هذا لم يكن يفعله الصحابة ولا التابعون بهذه الطريقة. أما أن يكون يرتل من أجل تقويم القراءة والتعليم فلا بأس بذلك، لأن المعلم قد لا يستطيع أن يعلم 50 قارئا مرة واحدة، وإنما يلقي هو الآية قراءة منه ويقرأها بعده الطلاب بصوت واحد ليعتادوا تصحيح القراءة. أما أن يقرأها مجموعة لا للإتقان وإنما الحزب، كل واحد يقرأ حزبه بمفرده. نعم. إمام مسجد يفسر الإسراء والمعراج برحلة الترفيه عن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما ضاقت به الدنيا، وكذلك يقول أنه ليس سرعة الله عز وجل كسرعة الصاروخ، هل تجوز الصلاة خلف هذا الرجل؟ هذا الرجل جريء بغير هدى، كان عليه أن يتقيد بما ورد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن رحلته أنه أتي بالبراق، وصف بأنها دابة أكبر من الحمار وأصغر من البغل، تضع حافرها عند منتهى بصرها، ركبها وصلى في بيت المقدس ركعتين ثم عرج به مع جبريل، كلما جاء إلى سماء استأذن، قيل من أنت؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. فيقال له بعث، وفي لفظ أرسل إليه على السماوات السبع كلها، وذكر من لقيهم في هذه السماوات، لقي آدم في السماء الدنيا، لقي عيسى ويحيى في الثانية، ثم استمر إلى أن لقي موسى في السادسة، ولقي إبراهيم في السابعة، وفلت عليه الصلوات الخمس 50 صلاة، فرجع ومر بموسى قال له ما فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة، قال ارجع إلى ربك واسأله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني بلوت بني إسرائيل، يعني ولقيت منهم ولقيت. فرجع صلى الله عليه وسلم يرجع ربه إلى أن فرضها الله 5 صلوات، راح فخفضت كلها يتردد بين موسى وربه جل وعلا، فلما قال انها خمس قال ارجع الى ربك واسأله التخفيف، فان امتك لا تطيق ذلك. قال لقد استحييت من ربي من كثرة مراجعته، فنودي من الله ان امضيت فريضتي على عبادي، وهي خمس في العمل، خمسون عندي، اي الصلاة بعشر امثالها. هذا الحديث مخرج في الصحيحين في البخاري ومسلم وغيره. كان على هذا الامام ان يقف عندما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ان يقصد انه للترفيه وتبرمه والى اخره. والذي لما رجع الى مكة واخبر قومه فرحوا بهذا، ظنوا ان هذا سيصرف عنه، قالوا له ذهبت الى بيت المقدس وعدت في ليلة ونحن نضرب اباط الابل شهرا حتى نصل. فذكر لهم انه مر بكذا وكذا بابل فلان، وانهم اضلوا بعيرا ثم وجدوه. قالوا صف لنا بيت المقدس، والذي ما جاءه في الجاهلية. يقول فرفع لي كأني أراه فوصفته له، قالوا أما وصفه فهو كذلك. ثم لما جاء أبو بكر الصديق قالوا هل علمت ما قال صاحبك؟ قالوا وما قال؟ قال زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع من ليلته. قال لقد صدق. قال أتصدقه في ذلك؟ قال أنا أصدقه في خبر السماء صباحا مساء، فكيف لا أصدقه؟ ليت هذا الإمام كف عن هذا الكلام الفاسد. النبي ما ذهب للنزهة والاستراحة، وإنما ذهب للتشريف والرفع والوصول، حتى جاء في الحديث وصل عند سدرة المنتهى حتى سمع صريف الأقلام صلوات الله وسلامه عليه. نعم. يقول هل ثبت في السنة صلاة الإشراق أم هي نفسها صلاة الضحى؟ لا، ثبت في السنة من صلى الصبح وجلس في مصلاه يذكر الله محتفظا بطهارته حتى تطلع الشمس وترتفع قيد الرمح، ثم قام فصلى ركعتين كأنها فهي بحجة وعمرة تامة. وفي الضحى صلاة، جاء في صحيح مسلم صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، والفصال لا ترمض عند طلوع الشمس، الفصال وأولاد الإبل الحديثة الولادة خفافها طرية تؤلمها الرمضة. فوسط الضحى تكون الأرض احترت فتحس الفصال، فصال الإبل بالرمضة، تلك صلاة الأوابين. نعم. والحديث رواه مسلم. نعم. هل يسن رفع الأيدي عند التكبير في صلاة الجنازة؟ كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفع يديه مع كل التكبيرات، وهو من أشد الناس حرصا على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هو لم ينقل ذلك عن النبي، لكنه متوقع في أعماله أنه يكون راى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل فعله. نعم. تقول وجدت 20 جنيها بجوار الحرم وصرفتها بمبلغ 10 ريالات، ماذا أفعل بهذا المبلغ؟ تصدق بها عن صاحبها ولك أجر إن شاء الله. نعم. يقول أجريت لي عملية قبل عدة سنوات في فتحة الشرج، وعندما تقدمت بي السن أصبحت أسمع أصوات بدون إرادتي مما يؤدي إلى إعادة وضوئي أكثر من مرة، فما حكم طهارتي وصلاتي، ومتى أتوضأ لكل صلاة؟ توضأ لكل صلاة عند دخول وقتها، ثم صلي بذلك الوضوء الفريضة والنوافل التابعة لها من سابق أو لاحق إذا كانت الصلاة مما يصلى بعده. نعم. يقول: هل من نصيحة للذين انشغلوا بالتصوير بالجوالات في الحرم؟ أسأل الله أن يهدينا وإياهم، وليت الجهات المسؤولة تمنعهم من ذلك، ومن يأبى يصادر ما يحمله من الجوال. نعم. ليتهم يفعلون ذلك. نعم. يقول: إذا قلت للشخص الحرام حرام والحلال حلال واترك الجدل، هل أكون قد بلغت ما علي وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر؟ لا، هذا تحصيل حاصل، أن الحرام حرام والحلال حلال، لكن تكون بلغت إذا بينت له ما تراه حراما وهو يفعله، تقول هذا فعل حرام. أما أن تخبر بأن الحرام حرام والحلال حلال، هذا كقول ذاك القائل وبات يشحد طول الليل فكرته وفسر الماء بعد الجهد بالماء، قال الماء هو الماء. نعم. يقول: من جاء للعمرة وعندما وصل الحرم شعر بالتعب فنام فاحتلم، ماذا عليه؟ عليه الاغتسال إن كان ظهر مني باحتلامه، وإن كان رأى احتلاما رأى فعلا ولم يرى المني فليس عليه شيء. نعم. يقول: أنا معتكف في الحرم وأعمل في إعداد سفر الصائمين، والمشرف الذي يقوم بالإشراف علينا يلزمنا بالخروج إلى النفق لنأتي بالقهوة والتمر، هل هذا يؤثر على اعتكافي؟ هو أنت في الحقيقة غير معتكف، المعتكف هو المالك لأمره، أما أن يكون أجيرا هو إن شاء الله على أجر، لكن هو معكوف على هذا العمل وليس بالمعتكف، لأن المعتكف لا يقوم بعمل يستأجر عليه، وإنما يتفرغ لعبادة ربه جل وعلا. لا أقول أن فعلك محرم، لكن ليس باعتكاف. نعم. هل الدعاء في الروضة الشريفة مستجاب؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين وغيرهما، يقول: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. نعم. هل يشترط لطواف التطوع أن ألبس ملابس الإحرام؟ لا، بل لا يجوز أن تتقصد ذلك، ملابس الإحرام لمن كان محرما بحج أو عمرة، وأما يحرم ليطوف فهذه بدعة. يقول: في بلدنا الجزائر تقوم الدولة بمنح سكان الأرياف منح لبناء سكن أو الترميم، ولي أبناء عم يتامى ولهم سكن غير مكتمل، وأردت أخذ منحة لإتمام بنائه باسمي وذلك دون أخذه إذا اكتمل، ولكن للاستفادة مما يبقى من المنحة بعد إكمال البناء ورد السكن لهم، هل يجوز ذلك؟ لا، لابد من الصدق، هم لو علموا أنه بهذه الصفة ما وافقوا، ولذا لا يجوز لك. نعم. تقول: في بلادنا عندما ينوي الشخص للقدوم للعمرة يقول له الناس: بلغ سلامي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل ذلك مشروع؟ لا، غير مشروع، نحن نبلغ الرسول السلام في كل مكان، في جميع صلواتنا السلام عليك أيها النبي، ويقول علي بن حسين الملقب بزين العابدين لما رأى واحد يقرب يسلم عليه قال: يا هذا، ما أنت ومن في الأندلس إلا سواء، يعني أقصى بلاد الإسلام في ذاك الوقت، ومن في المدينة من حيث السلام يبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامهم. هل المرتبات الشهرية عليها زكاة؟ المرتبة إذا كان بقدر النصاب الشرعي إذا بقي عند مالك حولا كاملا وجبت فيه الزكاة، وإن استهلكه قبل تمام الحول لا زكاة فيه. نعم. أعاني من مشكلة خروج قطرات من البول بعد الوضوء، ماذا أفعل عند حضور الصلاة؟ هل أبدل سروالي في كل مرة؟ عود نفسك بقضاء حاجة البول قبل وقت الصلاة، ثم عند إرادة الوضوء للصلاة تعود تستنجي ثانية، وأخشى أن يكون عندك شيء من الوسوسة. عندما تستنجي خذ كفة من ماء وأفرغه على ذكرك وأنثيك، ولا تنشف الموقع ليسبق إلى ذهنك أن الحركة التي تحس بها انتقال قطرة من موضع إلى موضع خارج القضيب. هل يجوز للمرأة أن تسافر بدون محرم مع وهي كبيرة في السن مع رفقة صالحة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وكلمة امرأة على ما يقول العرب في اللغة والنحو نكرة، والنكرة تعم كل امرأة. لا يحل لأي امرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم أو زوج. يقول هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرم ولا تلبس القفازين، هل معناه أن تكشف وجهها؟ وما الحكم إذا كان حولها الرجال في كل مكان؟ هل الوجه لا يستر إلا بالنقاب؟ وهل الكفان لا تستران إلا بالقفاز؟ لو مدت رداءها فغطى كفيها حصل الستر، ولو أسبرت خمارها على وجهها، والخمار على اسمه خمار يعني غطاء، لأن تخمير الشيء تغطيته جاز ذلك. نتقيد ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ونهيا، ولا نقول هل هذا قصد، وإذا لم يكن كذلك لا نفعل. وصلى الله على نبينا محمد.